أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من ربيع الأول سنة 41 و400 وألف نستأنف إن شاء الله دروس التفسير، وكان آخر درس قبل رمضان الماضي في شعبان فيما أظن في آخر سورة لقمان، واليوم إن شاء الله نبدأ في سورة السجدة. وهذه السورة من السور المكية، نزلت في مكة، وحتى السور المكية نحن إن شاء الله في السيرة سنقسمها حسب تاريخ النزول لأن هذا مهم. فالفترة المكية مكونة من 4 أقسام: الثلاث سنين الأولى وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ولكنه لم يؤمر بالصدع بالدعوة وكان في دار الأرقم، فهذه الثلاث سنين الأولى. وهذه فيها سور نزلت كثيرة، ومهم أن تعلم متى نزلت وكيف نزلت ولما نزلت وخصائص تلك السور التي كانت في أول ما نزل من القرآن، حيث فيها تثبيت مثل المزمل وغيرها، وليس فيها رد على الكفار أو نقل حكاية كلامهم، وفيها أصول الإيمان. ثم الفترة الثانية في مكة 4 سنين التي بعدها، وهي مرحلة الصدع في الحق وحمي الوطيس فيها، وحصل فيها الهجرة للحبشة، وحصل فيها أشياء كثيرة ونزاع المشركين واستهزاؤهم، ونزل فيها سور كثيرة في تلك الفترة لأن أكثر سور القرآن في مكة. والفترة الثالثة 3 سنين وهي فترة الشعب، شعب أبي طالب الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم فيه المجاعة، ونزلت أيضا فيها سور ومنها سورة يوسف وغيرها وتناسب تلك الفترة. والفترة الأخيرة في مكة هي ما قبل الهجرة، 3 سنين التي من عام الحزن إلى الهجرة، وفيها البيعات الثلاث. وتلك الفترة أيضا فيها نزلت سور كثيرة تشير إلى الهجرة وتشير إلى الصلوات الخمس، لأنه كان فيها الإسراء والمعراج وتحديد الصلوات الخمس، مثل سورة الروم والعنكبوت والنحل والإسراء وأمثال هذه السور التي فيها إشارة إلى الهجرة وفيها إشارة إلى الصلوات الخمس، الزمر وغيرها من السور. فكل فترة من الفترات الأربع في مكة نزلت فيها سور معينة ولها سبب نزول، وكونك تعلم كل مرحلة وماذا نزل فيها من السور هذا أمر مهم للغاية في فهم القرآن. فهذه سورة السجدة إلى الآن أنا لم يتبين في أي مرحلة من المراحل، وإن كانت يبدو أنها مرحلة متقدمة من مكة، فيها إشارة إلى الكفار وتكذيبهم بالبعث وما سيأتي منها. يقول الله عز وجل في هذه السورة، وهذه السورة 30 آية، وسورة تبارك أيضا، سورة تبارك 30 آية، وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك 30 آية 30 آية، وأنها تشفع لصاحبها. وأيضا جاء حديث أنه قال ما سورة في القرآن 30 آية، جاء العذاب من قبل رأس صاحبها فأخذت تدافع عنه، فجاء من وسطي وجاء من، فبحثوا فوجدوا ليس في القرآن سورة 30 آية إلا هذه السورة وسورة تبارك. وكان عليه الصلاة والسلام فيما روى جابر يقرأها قبل أن ينام، وكذلك جاء في الصحيح أنه يقرأها في فجر الجمعة، في فجر الجمعة سورة السجدة والإنسان، وهي ولا شك سورة فيها أصول الدين ومحكماته. يقول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذه الحروف أيها الإخوة تكلمنا عنها كثيرا، هذه الحروف لم يتكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار أصحابه فيما نقل إلينا تأويلها، وسكتوا عنها، ويسعنا ما وسع ما وسعه، يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة من السكوت عنها، لا سيما والله عز وجل بيّن أن في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يتبعون وليس يفسرون فقط، يتبعون ما تشابه من، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يجعلها معطوف ويقول أنا منهم. ولكن بالنسبة للحروف المقطعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله ابتداء أن يفسر لنا القرآن ويبينه لنا، لم ينقل عنه حرفا واحدا في تفكيك معناها. ولكن هذه الحروف ولا شك تعطي هيبة وحلاوة ولفت انتباه وشد القلب إلى القرآن، هذا أمر مشاهد عند الجميع، عندما تسمع رجلا خاصة لو كنت أول مرة تسمع القرآن كالكفار مثلا، عندما تسمع رجلا يقرأ بصوت شجي كاف ها يا عين صاد، لا شك أن هذا يأتيك بكل جوارحك لتسمع الكلام الذي بعده، هذا يجلب، فهذا في الظاهر، لكن باطنها الله أعلم، ولا نتكلف، التكلف لا خير فيه. ولم يأتي حرف في القرآن من هذه الحروف إلا بعده ثناء على القرآن، ثناء على القرآن. قال تعالى تنزيل الكتاب، إما أن يكون مبتدأ أو خبر، هذا تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أعظم ثناء على القرآن هو هذا الثناء، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا يتطرق إليه ذرة من الريب من رب العالمين، العوالم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، هذا هو الثناء على القرآن. ونحن أيها الإخوة دائما أوصي نفسي وإياكم بالقرآن وصايا لن نمل منها، لكن ليس فقط القراءة والتدبر، أوصيكم دائما بقراءته وتدبره والتعبد والاستغناء به، نحن نريد ما هو أعمق من ذلك، وهو أن يجب أن نعترف نحن المنتسبين للسنة أنه في فترة من فترات التعليم عندنا سبقت إلينا الآثار القرآن، فعملت لنا برمجة، هذه الآثار أقوال الناس عملت لنا برمجة معينة، ولا شك إن هذا من السنة أو وإن كان أقوال رجال في الأخير، ثم مع الوقت أصبحت الآثار هي الحاكمة على القرآن، بحيث لو جاءنا مشتبه من القرآن نجعل الآثار هي المحكمة والقرآن هو المتشابه، وصبغتنا في التفكير وفي التعامل الآثار أكثر من القرآن، وتجد أنت لو قرأت القرآن بنية الاهتداء والعمل ستجد أشياء كثيرة تشكل عليك، لماذا؟ لأنك برمجت على شيء معين. نحن الآن مكلفين ومتعبدين ومبتلين، أن نعرض كل ما برمجنا في أذهاننا على القرآن ويكون هو الأصل. صحيح أن الآثار تبين القرآن، تبين القرآن، ولكن أصلا الله عز وجل لما ذكر القرآن قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يجب علينا أهل السنة وطلاب العلم أن نقوم بإعادة صياغة للذهن والفكر والقلب والعقل والتفكير، وستجد أمرا كثيرا في غير مكانه، في غير موضعه. لماذا؟ لأن القرآن نحي عن مكانه الأساسي، القرآن هو الأصل. فتقرأ القرآن في التعبد، في العلم، في التعامل مع الكفار، في التعامل مع المنافقين، في التعامل مع الناس، في كل شيء، وتنظر في محكماته وتعمل بها، ما خالفها من الآثار هو الأصل. لأن الآثار في الحقيقة في جزء كثير منها، حتى السنة هي قيلت كما قلنا البارحة، هي قيلت في ظرف معين، قد يكون ظرف الشخص نفسه، قد يكون الشخص مر بحالة حزن وقال كلمة ما ظن أنها ستدون وتنقل، ما ظن هو أن هذه الكلمة قالها في ظرف نفسي معين، هو بشر. حتى عمر ولا أبو بكر قال كلمة مثلا فيها خوف شديد ولا فيها حزن شديد ولا فيها شيء، لكن ما ظن أنها ستنقل وتدون وتكون دين، ثم أصبحت هي الحكم. وهكذا، أو قالها سواء الظرف شخصي أو ظرف اجتماعي معين، فنقلت من ظرفها وأصبحت دين ودان به. أما هذا القرآن لأنه من عند الله، لأنه أحكم آياته في الصلاة، صالح لكل زمان ومكان، لأنه من لدن حكيم خبير، لا تحكمه الظروف أو الهيئات أو شيء، لا، هو مطلع على كل شيء إلى ما لا مدى. هذا هو القرآن، واضح؟ فنحن بحاجة إلى أمر، وهذا هو العلم الصحيح، أن نعيد الأشياء إلى نصابها الصحيح، وإلا سنكون في دوامة لا مدى لها. أضرب لكم مثل، في أنا شخصيا خطبت خطبة أنا قبل 7 سنوات مشحونة بالآثار، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلته، ولو كنت في وضعي الآن ما قلته، مع أنها كلها آثار. لماذا؟ لأنك إذا قارنتها بالقرآن وجدت خلاف شديد، وأدت خلاف المقصود منها. ما هي هذه الخطبة؟ مع أنها كلها آثار، خطبة عن الصراط، تذكرونها؟ عن الصراط، عمدت فيها إلى آثار كثيرة وضغطتها في مكان واحد، آثار عن الصراط اللي وجعلتها مشحونة في مكان واحد، بحيث أنها تخنق الأنفاس. أول شيء الصراط أمر غيبي، والآثار ما تتكلم عن الغيب، ما لا أعلم الغيب إلا الله ومنه. والأمر الثاني أنها حتى لو كان ما فيها، لو فرضنا كله صحيح، لكنها ضغطت بدون مثاني، بدون نفس، بدون بشرى، بدون يعني رحمة، فأدت إلى خلاف مقصود منها. لأن الإنسان إذا استمعها، له البشر مهما كان له قدرة، لحد يشوف شيء فوق طاقته، فبدال ما كنت تريد منها الوعظ والخوف يمكن خلاص ما عاد يبالي بها أو ما يسمعها، لأن ما يقدر، ما يتحمل. رجعنا للقرآن، وجدنا أن الصراط موجود في القرآن، لكن موجود بيقين وبرحمة وبمثاني، فيها تخويف فيها بشرى. انظر مثلا، وكذلك في السنة، انظر إلى أنا أضرب لكم هذا المثل في أنا شخصية، حتى نعرف أن كل ما تعلمناه يجب إعادة صياغة من جديد، بحيث يكون القرآن، والقرآن قد ترك للسنة موضعا، والسنة قد تركت للآثار موضعا، بهذا الترتيب. ولكن القرآن والمحكمات هن أم الكتاب. قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي، هذه في الصراط. الورود في لغة العرب على معنيين، إما الورود بمعنى الوصول فلما ورد ماء مدين، وإما الورود بمعنى الدخول، والدخول قد يكون عبور وقد يكون دخول، كقوله تعالى فأوردهم النار، وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. السنة بينت إن الورود هنا ليس الوصول مثل قوله ورد ماء مدين، وإنما الدخول، ولكن الدخول بمعنى العبور للمؤمنين، والسقوط بمعنى للكافرين. إذن وإن منكم إلا واردها، أي سيعبر على متنها، كان على ربك حتما مقضي. انظر إلى المثاني ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ما يأتيك ضغط في القرآن إلا يأتيك نفس، لأن القرآن يريد إصلاحك أنت، يريد شيء تحتمله، يريد لك الخير. إذا كنت متقي لا تخاف نصر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وتجد ما من وعيد في القرآن إلا يسبقه وعد ويلحقه وعد، يعني محفوف بوعد، مثل قول الله عز وجل: لهم ظلل من فوقهم من النار ومن تحتهم ظلل. بعدها قال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم رجع مرة أخرى وقال: لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فالقرآن رحمة، يعني يعطيك الجرعة المناسبة من الوعظ ويعطيك الأمل، لكن عندما تشحن الآثار هكذا تخنق الأنفاس. انظر إلى قول الله عز وجل آية أخرى في الصراط، شوف كيف. بس أنا أضع لكم الآن الخطأ اللي أنا وقعت فيه بحسن نية، وأضع لكم القرآن كلام رب العالمين حتى تشوفون الفرق الشاسع. قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذه على الصراط، يعني الصراط المرعب الآن يصور الله لك وضع المؤمنين عليه يوم، بس هذا يحفزك على الإيمان والتقوى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إذن هم يمشون سويا والنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وعلى حسب صحة إسلامه يكون قوة النور. ثم على الصراط المرعب عندنا عندما نقتصر على آثار فقط، يقول الله عز وجل: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هم يبشرون بالجنات وهم يمشون على الصراط يبشرون، يعني مثل يقول: اصبر، هذه آخر جرعة من الألم، أمامك الخير. مثل الإنسان اللي يأخذ جرعات العلاج الكيماوي يقول للطبيب: آخر شيء، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يبشرون. وفي الآية الثانية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لا، قول الله عز وجل في سورة التحريم: يوم يقول الرسول والذين آمنوا معه أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إذن الرسول معهم والذين آمنوا معه يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، لأن في الآية الحديد ذكر الله القسم الثاني من أهل الصراط: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه. هذا في المنافق الاعتقادي. فإذا الآن من مجموع الآيات، وجاء آية في الصراط في الكفار: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. إذا بالنسبة لأهل الإيمان والتقوى، الصراط في القرآن ما هو؟ الصراط جسر منصوب على متن جهنم. إن كنت مؤمن متقي ستكون مع الرسول، ستبشرك الملائكة، سيكون نورك يسعى بين يديك ومن خلفك، ستكون هي آخر مرحلة من التمحيص والتطيب قبيل دخول الجنة. فرق شاسع في تصوير الصراط في القرآن عن الآثر. نرجع إلى السنة. السنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصراط جسر، كانوا يسميه صلى الله عليه وسلم دائما الجسر، جسر منصوب على متن جهنم، هو جسر. ولذلك وصف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر هذا لم يرد في الوحي فيما أعلم، هذا لم يرد في الوحي فيما أعلم، وإنما في صحيح مسلم أن الصحابي أبو سعيد أو غيره لما روى حديث الجسر قال الصحابي: وبلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا أمر غيبي، الصحابي من أين بلغه؟ الصحابي تقي، ما يقول بلغني الرسول اللي حدثه، هو روى نفس الحديث، هو لما انتهى من الحديث قال: وبلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. أما في الوحي أنا لا أعرف أنه جاء في الوحي الصحيح وصف بها، وإنما جاء في الوحي أنه جسر منصوب على متن جهنم، وأن فيه كلاليب تكون كحسك السعدان الذي يكون بنجد، وأنه مخدوش مسلم، وإلى آخر الحديث. فالمراد أيها الإخوة الآن هذا كمثال، انظر إلى خطبة مشحونة بالآثار كيف تؤدي عندك مفعول غير اللي يريده الله عز وجل، غير، لأنها أكبر من طاقتك، ما فيها نفس، ما فيها رحمة، ما فيها مثاني، وهي بحسن نية. ولو رجعت القرآن وجدت الصراط نفسه لكن باليقين، وجدت معه البشرى والرحمة واتق الله واحرص على التقوى، وإذا اتقيت لا تخاف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من اتقى الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فنحن أحيانا نعمد بحسن النية في الوعظ أو في التعليم أو في التعامل حتى مع المرأة، مع المبتدع، مع الكافر، مع المشرك، مع إلى أن الآثار هي التي تسيرنا ونترك القرآن. كل هذا يحتاج إلى إعادة، هذا هو العلم الصحيح، وهذا نحن الإنسان يجتهد وكذا، لكن كون الشيء يخرج عن إطاره ينقلب إلى ضده، كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. أما القرآن كلام الله ما يمكن يتغير، هو يتجدد. وكما قلت لكم أيضا من شرف القرآن أن فيه ماذا؟ علم الله. الآن الله عز وجل يكشف لنا عن أشياء لولا هذا القرآن ما ندري عنها ولا يمكن، كما قال تعالى: ما كنت تعلم أنت ولا قومك. أنباء الغيب، الماضي والمستقبل وما ينتظرنا وما أشياء، هذا شرف لنا. وكما مثلت لكم في الدرس الماضي، لو عثرنا الآن على علم عمر بن الخطاب دونه سعيد المسيب بيده، والخط خط سعيد، وعلم عمر وأقضيته وفتاوى، وجدوا نسخة كاملة في المدينة، علم عمر وطبع وفرح به العلم فرح عارم، علم عمر. والقرآن فيه علم الله، علم الله، الله عز وجل، وليس كل علمه شيء، كما في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن من شرف القرآن وتشريف الله لبني آدم أن كشف لهم من علمه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم طريقة نزوله وما فيه أشياء عجيبة. نحن مع القرآن سنموت ونحن مقصرين أشد التقصير، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما اكتفوا بالقرآن ما يريدون شيء يزاحمه. ابن مسعود وجد النسخة اللي فيها حكمة وأثار، وأخذ يموثة بيده في الماء حتى اختلط المداد بالماء، ويقرأ: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عمر يريد أن يدون السنة ثم يقول: ستزاحم القرآن. والصحابة رضي الله عنهم قلوب طيبة، وجاءها القرآن، سبق إليها القرآن قبل أقوال الرجال وقبل كل شيء، فتطبعت بالقرآن. فلما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه، ماذا قالت؟ خلقه القرآن. الخلق هو الدين، يعني تمثل القرآن في كل شيء. والقرآن تراه يمنعك من الحزونة ويحملك على السهولة، كما قال السلف: إنك إن أخذت بالقرآن جنبك الحزونة وأخذ بك الصراط المستقيم. أما غير كذا محكوم بالظروف. حتى السنة في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أثر عجيب لسلمان وحذيفة، ربما بعضكم يستذكره. كان حذيفة رضي الله عنه يحدث بأحاديث سمعها بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست آثار، سمعها حذيفة بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلمان أفقه منه، سلمان فقيه، فجاء لحذيفة وقال: يا أبا عبد الله، لا تحدث بهذه الحديث في العراق، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، لا خير لهم الآن أن في أشخاص في ظروف معينة. فلما خاف سلمان أن لا يطيعه حذيفة قال: وإن حدثت سأرفع الأمر إلى عمر، فامتنع حذيفة رضي الله عنه. والأثر بطوله موجود في الأدب المفرد البخاري. إذن هذا حديث سمعه الصحابي بأذنه، لكن له بيئة معينة، له ظرف معين، ولو حدث بها العراق يمكن يحدث لهم أثر غير المطلوب منه. فسلمان بفقهه وعمر من ورائه قال: لا تحدث بهذا. فالمراد أن كل شيء دون القرآن، قد السنة ما في شك أنها حق، ونحن بالأمس تكلمنا عن حجية السنة، فيها أشياء مواعظ ليست مربوطة بالظرف، وهذه كلها تقال، وفي أشياء مربوطة بالظرف لا تترك لكن تؤخذ بظرفها. ولذلك نحن قلنا اسمها ماذا؟ السنة. والسنة معناها الطريقة الكاملة. إذا أخذت الحديث بظرفه إن كنت تعرف الظرف لن تضل، أما إذا اقتطعت الكلام من ظرفه قد تضل. قال تعالى هنا مزكيا للقرآن وآمرا بالقرآن بأن تتلوه حق تلاوته. إيش معنى تتلوه حق تلاوته؟ تتبعه، تمشي على خطى القرآن، يكون خلقك القرآن، كل شيء في ذهنك تربيت عليه حتى بحسن نية، حتى لو كان من الآثار أو من غير، تربيت عليه ووجدت مخالف القرآن أو في خلاف، يجب أن تفهم القرآن وتفهم هذا، فإن كان فعلا في خلاف تبدأ بالقرآن، تعظم القرآن في كل شيء، وهذا يحتاج منك إلى صدق وصبر، يحتاج منك إلى صدق وصبر حتى تكون كالصحابة. الصحابة عندهم القرآن هو الذي يسيرهم، هم اللي يقفون عند حدوده ويفهمون ويتدارسون ويعملون به. قال تعالى تنزيل الكتاب، يعني هذا تنزيل، ملائكة تنزل على الرسل ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والغط، أمر شديد مرتب. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، اثنتين المضمون والطريقة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، ذرة من الريب أو الشك أو الخطأ أو التفاوت أو الارتباط بالبيئة أو الارتباط بالظرف، لا لا ريب فيه، لأنه من لدن حكيم خبير، من رب العالمين. هذا الثناء، من لم يجعل القرآن إماما له بعد هذا الثناء فإنه لن ينال من العلم شيء، سينال هكذا طرق متشعبة. قال تعالى من رب العالمين اللي يعلم كل شيء وهو يدبرهم وخالقهم هو اللطيف هو الخبير، هذا الكلام تنزيل منه مباشر. أم يقولون افتراه، إضراب يعني، يقولون هم افتراه محمد، ما يمكن، يستحيل أن هذا الكلام يخرج من بشر، يستحيل، لأن العلم درجة العلم التي فيه لا يعلمها بشر، هي علم الله عز وجل. أن تنظر إلى العلم الذي كشف فيه، ما في بشر يستطيع أن يأتي بهذا العلم بهذا اللفظ بهذا الطريق، ما يمكن. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، ثنتين الحق، الألف واللام للاستغراق، يعني الحق الكامل التام. وممن الحق؟ من ربك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، إنما أنزله الله للنذارة، لتنذر، وفيه التعليم وفيه التزكية، لتنذر نذارة فقط، قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. المراد والله أعلم ما أتاهم من نذير مباشر له، ولكن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والحجة قائمة، والنذارة ليست واجبة على الله إنما هو إنذار، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن ذلك أمة العرب، يعرفون إبراهيم ودين إبراهيم، ويعرفون إسماعيل ودين إسماعيل، وفي حنفاء في العرب وأثناء البعثة وقبل البعثة بقوا على دين إبراهيم وعلى دين إسماعيل، يعرفون كل شيء. أما نذير مباشر ينذرهم العقوبة ما أتاهم من نذير من قبلك، من إسماعيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل إن هذا في الفترة من عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما أتاهم من نذير فترة، لكن ليس حجة لهم، يعرفون كل شيء، والنذارة إنما إنذار فقط. ما أتاهم من نذير من قبلك، كما قال في سورة ياسين ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، كلمة غافل غير جاهل غير معذور، غافل بالضبط، غافل، فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال هنا لعلهم يهتدون، النذارة لعلهم يهتدون، إذن القرآن لعل للتعليل، لكي يهتدوا، القرآن كتاب هداية، هدى، كلما كان الإنسان أكثر إيمان كان أكثر هدى. قال تعالى هنا الآن يكشف الله شيء من علمه، الله، والآية التي تبدأ بلفظ الجلالة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، إذن وما بينهما مخلوق، الذي يسميه الله عز وجل في سورة النحل جو السماء، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، إذن هو مخلوق، ما بين السماء والأرض مخلوق، خلق من خلق الله. الآن يقولون الغلاف الجوي، يقولون أشياء، أو خلق، وفيه خلق لا يعلمهم إلا الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فصلها في سورة فصلت وفي غيرها، سبحان الله العظيم. وكما ذكرنا أن هذه الدنيا كلها ومضى من علم الله عز وجل، إنما هو للابتلاء، والإنسان اللي ما يتفكر في الدنيا أولها وآخرها ولماذا وإلى أين، هذا أعظم التفكر، لماذا ومن أين، كما قال الشاعر النصراني من أين أتيت وأبصرت قدامي طريقا ومشيت إلى آخر، لابد أن تدري من أين أتيت ولماذا أتيت وإلى أين أنت ذاهب، وهذا كله في القرآن موجود. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش جل وعلا، استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، استوى على العرش. ثم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ من دون الله ما في لا ولي ولا شفيع. الولي الحميم وابن العم والحليف والناصر، ما في أحد ينجيك من الله عز وجل أو أقرب لك من الله، لا يوجد. الله هو الباطن فليس دونه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موته؟ ذكر اسما من أسماء الله العجيبة، ذكرها في ساعة الاحتضار، اسم من أسماء الله لا يوجد في القرآن ولكن علمه الله نبيه، ها؟ بل الرفيق الأعلى، اسمين من أسماء الله، بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى ليس دونه شيء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، حتى الشفيع ما أحد يشفع إلا بإذنه، وما في أحد يشفع من دونه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أحد يشفع من دونه ما في. فإذن إسلام العبادة والوجه والتوجه لله عز وجل، ما في لا ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون؟ تحتاج فقط إلى التذكر. أيضا كشف لنا شيء من علمه، شوف كل آية يكشف لك شيء من علم الله، من علم الله، ولولا هذا القرآن ما علمنا شيء. ولذلك قال الله عن القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مفروض الفرح الشديد بالقرآن، فرح عارم أشد من فرحنا لو وجدنا علم عمر رضي الله عنه أو أبي بكر، نفرح بالقرآن فرح حقيقي. هذا أيضا من علم الله عز وجل، ما كان يعلم لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا قومه ولا نحن. يدبر الأمر، هذا إسلام التدبير، واللي قبله إسلام الخلق وإسلام العبادة وإسلام من اتباع الأنبياء، أربعة أنواع كلها داخلة في كلمة لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا إله إلا الله. يدبر الأمر، هو مدبر الأمر، من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. آية عظيمة، تدبير الأمر. قيل إن صعود الأمر إلى الله عز وجل يقطع مسافة، لو مشاها بني آدم بسيرهم المعتاد يحتاجوا إلى ألف سنة حتى يقطعوا هذه المسافة من الأرض إلى السماء، وهو يذهب في لحظة، لكن بني آدم على حسب مشيهم يحتاجون إلى ألف سنة مما يعدون حتى يقطعوا المسافة هذه. والأوامر تنزل من الله عز وجل إلى الملائكة والملائكة تنفذ. قال تعالى في آخر سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وأن تحتاج لألف سنة حتى تقطع المسافة هذه. وقال في الآية الثانية يبين أثناء الأمر كيف يحصل، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يتكلم الله بالأمر فيسمع الملائكة صوتا كأنه سلسلة على صفوان، فيتغشاهم الفزع من الهيبة والرهبة والتعظيم والتكبير، ثم يتجلى عنهم الفزع بعدما سمعوا الأمر، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع معناها تجلى الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير جل وعلا. هذا الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وذكر أهل العلم والصحابة تأويلات كثيرة لهذا الأمر، حتى قيل إن الله عز وجل ينفذ أمر ألف سنة مما نعد يلقيه الملائكة في يوم واحد، يعني كل مرة يعطي الملائكة أوامر تفصيلية لكل ما يحدث بالتفصيل في ألف سنة، لأن اليوم الواحد عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهو جل وعلا أمره عظيم، يعطيهم أوامر ألف سنة في يوم واحد من أيام الله عز وجل، يعني من وقتنا الآن إلى وقت عيسى، ميلاد عيسى عليه السلام، يومين من أيام الله فقط، من عيسى عليه السلام إلى وقتنا الآن يومين من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعد. والله عز وجل يلقي الملائكة أوامر ألف سنة مرة واحدة. فلذلك نحن الآن لضعفنا محصورين بالزمان والمكان نستعجل ونستبطئ ونسيء الظن بالله، والله عز وجل أمره أعظم من ذلك. قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة، العزيز الذي لا يغالب، الرحيم الذي رحمته تسبق غضبه جل وعلا. وهنا جاءت العزة مع الرحمة. كذلك أيها الأخوة، أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل دائما تدبروها حتى في الذكر، اخلطها بذكرك، يعني قل سبحان الله العظيم، سبحان الله الأعلى، سبحان الله العزيز، سبحان الله، دائما كررها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الله، الرحمن، هذه الاسمين التي لا يشارك فيها أحد. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الأحد، الأعلى، العلي، العظيم، الكبير، المتعال جل وعلا، المتكبر، الصمد، الواحد، القهار، ملك، قدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، عزيز، جبار، الخالق، البارئ، المصور، العليم، الحكيم، الخبير، السميع، البصير، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، القدير، الغفور، الرحيم، الشكور، الغفار، التواب، الرؤوف، الودود، البر، الكريم، الوهاب، الحي، القيوم، الولي، الحميد، المجيد، الحليم، اللطيف جل وعلا، القوي، الغني، الرزاق، الخلاق، الحكم، الحق، الرفيق جل وعلا، القابض، الباسط، بعضها في السنة وبعضها في الحديث، تصل إلى الآن اللي عددت عليكم قرابة 60 اسم، وهكذا واصل فيها. وكل اسم تفكر فيه، تفكر فيه، قلبه هكذا حتى يكون يقينك بالله وحسن ظنك بالله أعمق. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا أيضا شيء من علم الله علمه إيانا، أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه الله أحسنه، ومعنى أحسنه أتقنه وأحكمه. ولذلك ابن عباس يقول، يروى عن كلمة، يعني بعض الكلام يفسر لك الآية، قال: خلقة القرد ليست حسنة لكنها متقنة ومحكمة. فهو بالنسبة لنا نحن ننظر إليها أنها ليست حسنة، لكنه قد أحسن الله خلقته فيما خلقه له وفيما يسره له، هذا معنى أحسن كل شيء خلقه. ولذلك كل ما خلق الله فهو حسن بهذا المعنى، يعني فهو محكم ومتقن. وهذا يحتاجون إلى هذا الحديث مثلا في عمليات التجميل. أحيانا عملية التجميل أنت مضطر إليها، فيقول بعض الناس: لا، لا تغير خلق الله مطلقا، لأن كل ما خلق الله فهو حسن. هو حسن بالنسبة لما خلق له، وهو حسن بمعنى محكم، لكن بالنسبة لنا نحن قد لا يكون حسن، قد يكون فيه ضرر عليك. أو ومن ذلك الختان، خلقه الله وهو أغرل ثم أمره أن يختن. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وهذا أيضا من علم الله. لولا القرآن كيف ندري إنا خلقنا من طين ثم من ماء مهين؟ كيف يعلم الإنسان هذا؟ ولذلك قال الشاعر عن القرآن: فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب. يعني يبدأ التاريخ من كون آدم منجذل في طينته وما قبل ذلك، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما معنى المهين هنا؟ المهين الضعيف. ما هنا ابن آدم، يقال، تقول العرب: ما هنا بضم أوسطه، يعني ضعف. ما هنا، ومنه امتهن الشيء أو ابتذل، يعني بهذا المعنى، ماء ضعيف. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وأيضا من علم الله، سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. هذه طبائع البشر، قلة الشكر. السمع والبصر هم الممر، والفؤاد هو المقر، وهذا الذي سيسألنا الله عز وجل عنه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا سبحان الله، شوف الآن الآيات هذه بضع آيات، لكن فيها من علم الله، وفيها من التزكية، وفيها من تشريف القرآن، وفيها من ذكر الله عز وجل، وفيها من أسماء وصفاته، أمر مهول. ولذلك كان الصحابة لما كان القرآن هو علمهم ماذا كانوا يعملون؟ يأخذون خمس خمس آيات، عشر عشر، تفوقونه تفوقا، لأنه يقرأه للعمل وليس فقط للبحث عن أجر، يقرأه ليعمل به. وأنت لو قرأته وأنت تنوي العمل ثقل عليك، يثقل عليك القرآن جدا إذا كنت تقرأه للعمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأنت اقرأه للعمل وانظر كيف تتغير حياتك وتفكيرك وعلمك وقلبك ونفسك وروحك وعملك، كل شيء سيتغير فيك، لأن هذا القرآن روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، لو امتزج بروحك غير كل شيء فيك، ولو امتزج بلحمك وعصبك فإن النار لن تمسك إن شاء الله، إذا امتزج القرآن بلحمك وعصبك وروحك ونفسك وقلبك. نسأل الله أن نكون كذلك. اللهم في عصر الجمعة في هذا المجلس الذي نسأل الله أن تحف الملائكة في بيت من بيوتك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نسألك الفرح بالقرآن والاستغناء بالقرآن وفهم القرآن والعمل به يا رب العالمين. اللهم اجعله روحا يمتزج بأرواحنا وانفعنا به وارفعنا به يا رب العالمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الدرهم والدينار فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللي هو الدعاء السابق. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.